بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فقد قال الحافظ عثمان بن سعيد الدارمي رحمه الله في كتابه النقد على بشر المريسي: حدثنا عبد الله بن رجاء قال أنبأنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن عبد الله بن خليفة أنه قال: أتت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقالت: ادعو الله أن يدخلني الجنة، فعظم الرب فقال: إن كرسيه وسع السماوات والأرض وإنه لا يقعد عليه، فما يفضل منه إلا قدر 4 أصابع، ومد أصابعه 4، وإن له أطيطا كأطيط الرحل الجديد إذا ركبه من يثقله. هذا من ضمن الأحاديث التي فيها إثبات الكرسي، وهذا الحديث وإن كان في الإسناد ضعف، وكذلك في أحاديث أخرى فيها ضعف، لكن بالمجموع وبالأدلة الأخرى من القرآن الكريم وبالآثار كلها تدل على إثبات الكرسي والإجماع أيضا. فهك أيها المريسي، خذها مشهورة مأثورة فصرها، وضعها بجنب تأويلك الذي خالفت فيه أمة محمد صلى الله عليه وعلى وسلم. خالف فيه الأمة عندما قال الكرسي مع العلم إجماع أن هذا باطل، والأشاعر اليوم هذا تأويلهم. ثم أنشأت أيها المريسي واعظا لمن اتعظ قبلك بمواعظ وقبلها عن الله وصدق فيها رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم، وانتهى فيها إلى ما أمر الله فانزجر عما نهى الله، فقلت لهم: لا تعتقدوا في أنفسكم أن لله شبها أو مثلا أو عدلا أو يدرك بحاسة، وانفوا عن الله ما نفاه عن نفسه. أو يدرك بحاسة، هذا فيه طبعا يدرك بحاسة معناه هذا تعطيل لصفة الكلام، لأن الله يتكلم والأنبياء سمعوا كلامه، موسى سمع كلامه، محمد عليه الصلاة والسلام سمع كلامه وغيره من الأنبياء، فمعنى ذلك هذا تعطيل لصفة الكلام، إن الله ما يسمع. تعطيل أيضا للرؤية، أن الله لا يرى، أن الرؤية بالعين تعطل الرؤية، ما يدرك بحاسة، هذا يعني كلام خبيث. وانفوا عن الله ما نفوا عن نفسه، وصفوه بما وصف به نفسه في كتابه، فإن من زعم أن لله شبها وعدلا فهو كافر. هذا كلام النبي، وهذا الكلام اشتمل على حق وباطل. فيقال لك أيها المريسي المدعي في الظاهر لما أنت له منتف في الباطن: قد قرأنا القرآن كما قرأت، وعقلنا عن الله أنه ليس كمثله شيء، وقد نفينا عن الله ما نفى عن نفسه، ووصفناه بما وصف به نفسه، فلم نعده، يعني ما تعديناه، وصفنا الله بما وصف به نفسه، نفينا عن الله ما نفى عن نفسه، فلم نعد ذلك، وأبيت أن تصفه بما وصف به نفسه. نعم، أبيت أن تصف، المعطل المريسي أبى لأنه قد عطل الصفات، ووصفته بخلاف ما وصف به نفسه. أخبرنا الله في كتابه أنه ذو سمع وبصر ويدين ووجه ونفس وعلم وكلام. عندكم كيف؟ أي نفس. وأنه فوق عرشه فوق سماواته، فآمنا بجميع ما وصف به نفسه كما وصفه بلا كيف، ونفيتها أنت. إذا من الذي نفى؟ هو. ماذا قال المريسي؟ المريسي كما قلنا يعني مثل فرعون، قال: ما أريكم إلا ما أرى، وما أهديكم إلا سبيل الرشاد. هو الآن وعظ، قال: ماذا قال؟ قال انفع عن الله ما نفع عن نفسه، وصفوه بما وصف به نفسه. شوف يعني كيف الثعلب. فالآن فضحه الدارمي، قال تعال أنا سوف أريك من الذي خالف هذه القاعدة، أنت خالفت. قال ونفيتها أنت، ونفيتها أنت عنه كلها، أجمع بعمايات من الحجج وتكييف، فادعيت أن وجهه، أن وجهه كله، يعني الوجه، فسر الوجه بالذات، أن وجهه ذاته، وأنه لا يوصف بنفس، وأن سمعه إدراك الصوت إياه، سمع الله إدراك الصوت إياه ما في سمع، وأن بصره مشاهدة الألوان كالجبال والحجارة والأصنام التي تنظر إليك بعيون لا تبصر، وأن يديه رزقاه موسعه ومقتوره، وأن علمه وكلامه مخلوقان محدثان، وأن أسماءه مستعارة مخلوقة محدثة، وأن فوق عرشه منه مثل ما هو في أسفل سافلين، يعني الذي فوق العرش كالذي في أسفل سافلين، ما في إن الله فوق العرش سبحانه وتعالى، يعني الله في كل مكان، والذي فوق العرش من الله كالذي في أسفل سافلين، أعوذ بالله. هذا كله كلام الأشاعرة الآن الذين يدعون أنهم أهل السنة والجماعة، زعم أهل السنة والجماعة أتباع المريسي، وأنه في صفاته كقول الناس في كذا وكقول العرب في كذا، تضرب الأمثال تشبيها بغير شكلها وتمثيلا بغير مثلها أو مثلها، فأي تكييف أوحش من هذا؟ إذ نفيت عنه هذه الصفات وغيرها عن الله تعالى بهذه الأمثال والضلالات المضلات، وادعيت في تأويلك، الآن انتهينا من الكرسي وكذلك من قطعة من كلام المريسي يزعم فيه أنه يريد الوقوف مع النص وأنه وعظ الناس بهذا، والله المستعان، وهو من أبعد خلق الله عنها كما سيأتيك. وادعيت في تأويلك أن معبودك أصم لا يسمع، أبكم لا يتكلم، أعمى لا يبصر، أجذم لا يد له، مقعد لا يقوم ولا يتحرك، جاهل لا يعلم، مضمحل ذاهب لا يوصف بحد ولا بنفس، ولا يدرك بحاسة في دعواك، نعوذ بالله من التعطيل. مذهب الجهمية من أقبح المذاهب لبني آدم، فيه انتقاص للرب سبحانه وتعالى. ولذلك المبارك ماذا يقول؟ يقول إننا لنحكي أقوال اليهود والنصارى ولا نحكي أقوال الجهمية، لقبحها، لشدة قبحها. وهذا خلاف صفة رب العالمين، فالحمد لله الذي من علينا بمعرفته وطبع على قلبك بجهالته، ولو قرأت القرآن وعقلت عن الله معناه لعلمت يقينا أنه يدرك بحاسة بينة في الدنيا والآخرة، فقد أدرك منه موسى في الدنيا الصوت والكلام وهو من أعظم الحواس، قال الله تعالى وكلم الله موسى تكليما، وتدرك منه في المعاد الرؤية والكلام والنظر عيانا، كما قال رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم على رغمك وإن كرهت، قال الله تعالى وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة أولئك لا خلاق لهم في الآخرة ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم. فهل من حواس أعظم من الكلام والنظر؟ غير أنكم جعلتم الحواس كلمة أغلوطة تغالطون بها الصبيان والعميان. كلمة الحواس هذه، شوف كلمة الحواس هذه جاء بها الجهمية قديما من أجل المغالطة والتشغيب على أهل الحق. إذا أثبتت النظر، إذا أثبتت الكلام، أثبتت الرؤية، فقد قلت إن الله يدرك بحاسة. شو كلمة حاسة وحواس هذه؟ هذه ككلمة جسم عند المتأخرين من الجهمية، كلمة جسم، فإن إثبات الصفة عندهم معناه إثبات الجسمية، وإثبات الجسمية معناه التمثيل والتشبيه، والتمثيل والتشبيه معناه الكفر. وهكذا يشغبون على أهل الحق، هذا حقيقة تشغيب، والله المستعان، وغلوطة كما قال الدارمي مولانا. وإلا أهل السنة والجماعة أهل الحق أتباع السلف، هل قالوا جل جسم؟ سبحان الله. غير أنكم جعلتم الحواس كلمة أو غلوطة تغالطون بها الصبيان والعميان، لأن قولكم لا تدركه الحواس معناه عندكم أنه لا شيء، أليس كذلك؟ أنه لا شيء. والإمام أحمد رحمه الله وأئمة السنة كالدارمي هم فطنوا لما تريده الجهمية. الجهمية تريد أن تقول إنه ما في رب يعبد ولا يصلى له ولا يسجد، لا شيء، نعوذ بالله، هذا نهايتهم. لذلك الصوفية الغلاة كابن عربي والحلاج وهؤلاء انتهوا هذه النهاية بأنه قالوا ما في شيء، ما في رب، وإنما الرب عندهم من هو؟ العبد نفسه. هذه نهاية المطاف، هذه النهاية والعياذ بالله، أنه لا شيء. يقول لأن قولكم لا تدركوا الحواس معناه عندكم أنه لا شيء، لما قد علمتم وجميع العالمين أن الشيء الذي يقع عليه اسم الشيء لا يخلو من أن يدرك بكل الحواس أو ببعضها، وأن لا شيء لا يدرك بشيء من الحواس في الدنيا ولا في الآخرة، فجعلتموه لا شيء. وقد كذبكم الله تعالى بذلك في كتابه فقال كل شيء هالك إلا وجهه، وقال تعالى قل أي شيء أكبر شهادة قل الله، فجعل نفسه أعظم الأشياء وأكبر الأشياء وخالق الأشياء. فإن أنكرت أيها المريسي ما قلنا ولم تعقله بقلبك فسمي شيئا من الأشياء شيئا صغيرا أو كبيرا يقع عليه اسم الشيء لا يدرك بشيء من الحواس الخمس. هات شيء الآن ما يدرك، غير ما ادعيتم على الأكبر الأكبر والأعظم الأعظم والأوجد الأوحد الذي لم يزل ولا يزال، فجعلتم الخلق الفاني موجودا والقيم الدائم الباقي غير موجود ولا يدرك بحاسة في الدنيا والآخرة. سبحان الله. سمي لنا شيئا أيها المريسي لا يدرك بالحواس الخمس، يجب أي شيء ما فيه. الذي لا يدرك بالحواس الخمس ما هو؟ المعدوم الذي لا شيء. فالعجب، يعني جعلوا المخلوقات الفانية هي الباقي، هي المدركة الموجودة، وجعلوا الحي القيوم الدائم الباقي سبحانه وتعالى ليس موجودا ولا يدرك بحاسة. وادعيتم على غيركم ممن لا يكيف التكييف وعلى من لا يشبه التشبيه، وأنتم دائبون تكيفون وتشبهون بأقبح الأشياء وأبطل الأمثال. أنتم يا معاشر الجهمية تدعون أهل السنة أنهم يكيفون وأنهم يشبهون ويمثلون، وفي الحقيقة من الذي يكيف ويشبه ويمثل؟ أنتم بأقبح الأمثال والأشبه. خذ الدليل الآن، يقول رحمه الله فمرة تكيفه فتشبهه بأعمى لأنه أنكر صفة أنكر البصر، صفة البصر، ومرة بأقطع لأنه أنكر صفة اليد، فكان وعظك هذا لهؤلاء كقول القائل كلمة حق يبتغى بها باطل. لما يقول أنت أنفع عنها التنزيه، نحن نفينا هذه الصفات من أجل التنزيه، والتنزيه التنزيه التنزيه بكلمة حق أريد بها باطل، التنزيه حق ولكن أرادوا به الباطل نفي الصفات. يقول رحمه الله والعجب من إعجابك بهذه المقلوبات من تفاسيرك والمحالات من شرحك وتعبيرك، حتى رويت عن مجاهد أنه قال للحديث جهابذة كجهابذة الورق، الورق عن الفضة، الحديث له جهابذة يميزونه يمحصونه يعرفون الصحيح منه والضعيف والباطل والمنكر، مثل الفضة مثل الورق، كذلك الذهب أيضا، الفضة فيه جهابذة يميزونها يعرفون الفضة الصحيحة والفضة الزيف وكذلك الذهب أيضا، النقاد الفضة، نقاد الذهب، الحديث فيه نقاد أيضا. وصدقت أيها المريسي، وما أنت والله منهم، لا من رجالهم ولا من رواتهم ولا من جهابذتهم. هل أنت من أهل الحديث؟ يقول: فقد وجدنا الزيوف، الزيوف النقد المغشوش، النقد المغشوش، فقد وجدنا الزيوف عندك جائزة النقادة، والنقادة نفاية. النفاية يعني الشيء الردي المطروح. يقول: النقود عندك، النقود الصحيحة الجائزة عندك نفاية مطروحة، يعني الأحاديث الصحيحة، الأثار الثابتة عندك مطروحة، والزيوف النقود المغشوشة التالفة هي النقادة عندك. عرفت؟ يعني الأحاديث الباطلة، الآثار الباطلة، الأقوال الباطلة هي اللي ماشي عندك. وهذه علامة أهل البدع، كل مبتدع هكذا سبحان الله، يترك النص الصحيح الصريح، يترك الآثار الثابتة، ويذهب يتعلق، يتعلق بالزيوف. فكيف تستطيل بمعرفتها وأنت، فكيف تستطيل بمعرفتها وأنت المنسلخ عنها؟ ثم ادعى المعارض أنه انتهى إلى هنا، ثم ادعى المعارض أنه انتهى إلى هنا السماع من بشر. قال: ثم ابتدأنا بعون الله في حكايات ابن الثلجي. هذا هو دليل على أن المعارض الذي يرد عليه الدارمي ليس هو ابن الثلجي كما هو مشهور عن طلاب العلم، لا هذا غير. فيقال لهذا المعارض: المعجب بضلالات هذين الضالين، من هما؟ بشر المريسي ابن الثلجي. كلام بشر، فرغت من كلام بشر بسخط الرحمن، وابتدأت في كلام ابن الثلجي بعون الشيطان، ومثل فراغك من كلام بشر وشروعك في كلام ابن الثلجي كمثل المستجير من الرمضاء بالنار. فرغت من احتجاج كافر إلى احتجاج جهمي خاسر. تكفير صريح. بشر المريسي اتفق السلف على تكفيره، يعني الأئمة الذين كانوا في عصره اتفقوا على أنه كافر. فعلى أي جنبيك وقعت منهما لم تنجبر، وبأيهما استعنت لم تظفر، وبأيهما استنصرت لم تنصر. وكذلك قال الأوزاعي لبعض أهل البدع إذا انتقلوا من رأي إلى رأي: إنكم لا ترجعون عن بدعة إلا تعلقتم بأخرى هي أضر عليكم منها. وهكذا صاحب الهوى، نعوذ بالله، يتنقل صاحب الهوى، يتنقل، ولكن يتنقل من بدعة إلى بدعة أضر، ومن حالة إلى حالة أسوأ، والعياذ بالله، نسأل الله الثبات. حدثنا عبد الله بن صالح عن الفقي بن زياد عن الأوزاعي، وسننقض على الثلجي من ضلالاته كما نقضنا من ضلالات المريسي إن شاء الله بعون الله وتوفيقه. أنا من يقول ليس في طاء وشيء، يعني من عندكم وليس في نسخة. طيب، الآن فرغنا من بشر المريسي، يبدأ المؤلف رحمه الله في نقض كلام ابن الثلجي الذي ينقله عنه هذا المعارض. نكتفي بهذا القدر والحمد لله رب العالمين. وكما في بعض النسخة التي عندكم، والكلام المدرج في توضيح أنه تارة يجلس على العرش وتارة يجلس على الكرسي، فإذا قيل الكرسي وحده فيحمل على هذا التفسير أنه يكون جالسا على الكرسي، وإذا جمع العرش مع الكرسي يكون الكرسي ما هو على قدمين، يعني إذا جمع في نص واحد نحمله على تفسير ابن عباس، وإذا جاء الكرسي فقط في موضع واحد فيكون الرحمن سبحانه وتعالى جالسا عليه. والله أعلم. لا، هذه النصوص أول الحديث فيه نظر، فيه ضعف، ولكن السلف أخذوه بالقبول ما أنكروه. فهذه النصوص نؤمن بها ونكل تفسيرها وكيفيتها لله سبحانه وتعالى. في ضعف، نحن في ضعف، لكن حتى لو ثبت هو في ضعف، نقول لو ثبت فإننا هذه النصوص نؤمن بها ونصدق بها ونفهم معناها ونكل كيفيتها إلى الله سبحانه وتعالى، فنقول كما جاء في الأثر ونكل علم ذلك وكيفيته إلى الله عز وجل، ما ندخل فيه بتأويل، يعني لا ندخل فيه بتأويل، على مع إيماننا به ومعرفتنا لمعناه، لا ما يكون ده طلاسم غير مفهوم، مفهوم المعنى، مفهوم الرحمن على العرش استوى، المعنى مفهوم واضح من كلام العرب، ولكن كيف ذلك الله أعلم، الله أعلم. هو استواء يليق بجلال الله وعظمته سبحانه وتعالى، ونحن لا نحيط بذلك علما، نحن بشر ضعاف، نحن طلب منا أن ندرك وأن ندرس وأن نبحث وأن نتصور أصغر مخلوقات الله، القمر مثلا أو الشمس أو شيء من هذه المخلوقات، ما نستطيع لضعف عقولنا. فإن كنا ضعافا وقاصرين عن الإحاطة والإدراك لبعض مخلوقات الله عز وجل، فكيف بالجبار سبحانه وتعالى الذي ليس كمثله شيء. فنحن نؤمن بهذه النصوص الواردة ونفهم معناها، ولكن نكل الكيفية إلى الله سبحانه وتعالى، وبذلك تبرأ الذمة. وهذا الذي جاء به النبي صلى الله عليه وعلى وسلم، وهذا الذي كان عليه السلف، ما كانوا يخوضون. الجهمية لما خاضوا ضلوا، الجهمية ايش سبب الضلال؟ انهم خالفوا السلف، السلف وقفوا، السلف عندهم خط احمر يعني بتعبير عصري، وقف السلف، هم لم يقفوا، تجاوزوا. وهذا من الغلو، والنبي عليه السلام ماذا قال؟ إياكم والغلو فإنما أهلك من كان قبلكم، غلوهم في دينهم، هذا من الغلو، من تجاوز الحد. وهذا حقيقة من الغرور ومن الكبر والعجب، وكذلك من اتهام السلف، يعني هل أنتم أعلم من السلف؟ هل أنتم أعلم وأفهم؟ ولذلك من أغبى العبارات، من أغبى العبارات التي يؤمن بها الأشاعرة اليوم، يقولون مذهب السلف أسلم ومذهب الخلف أعلم وأحكم. هذه عبارة غبية، هذه فيها تنقص للسلف، بل مذهب السلف أسلم وأعلم وأحكم، والله المستعان. وهذه العبارة أنا في الحقيقة لعل هي العبارة التي جنت على كل من خالف السلف من الأشاعرة الماتريدية، يعني هذه العبارة معناها أن مذهب السلف مذهب الدرويش، مذهب العوام، وأن المذهب الذي فيه العلم وفيه الحكمة وفيه التحقيق مذهب من؟ الجهمية والمعتزلة والأشاعرة. لعل هذه العبارة هي التي جعلت بعض العلماء مع الأسف الأذكياء يزهدون في تحقيق مذهب السلف، يظنون مذهب السلف ده مذهب الدراويش الذي لا فهم عندهم ولا تحقيق، وأن التحقيق عند المتكلمين. شوف عبارة غبية ولا حول ولا قوة إلا بالله. أين هو هذا؟ الله أعلم. هو إذا جاء الكرسي مفردا فيحمل على جلوس الله عليه سبحانه وتعالى، جلوسا يليق بجلاله وكماله، كاستواء على العرش نقول فيه ما نقول في الاستواء. وإذا جاء الكرسي مع العرش فنحمله على كلام ابن عباس، والله أعلم. إيه لا شك، لا شك، نحن نرويه كما رووه ونؤمن به كما آمنوا به، جيد، ونسكت عنه كما سكتوا عنه. السلف رووه ساكتين، وكذلك نحن نفعل، ما ندخل فيه بعقولنا، لأننا إن دخلنا بعقولنا في هذه ربما جرنا ذلك إلى نصوص أخرى ما فيها إشكال. ممكن يعني لو قال هذا الحديث إسناده فيه ضعف وتوقف فيه لضعف إسناده، ما في حرج، لا حرج فيه، لكن هو الآن ساقه الدارمي وغيره لا لمثل مسألة الأربع أصابع هذه، لإثبات الكرسي. وإثبات الكرسي هذه الجزئية في هذا الحديث صحيحة ثابتة لأنه يشهد لها آثار أخرى، أيوة هذه المسألة. لكن هذه الجزئية الأخيرة أربع أصابع إذا لم نجد لها ما يشهد لها في النصوص الأخرى وجاء من ضعفها ما في حرج، الحمد لله.